رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة وتوفي وهو ابن 63 سنة. بيان ذلك: لما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 40 سنة إذ أخبر هو بنفسه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء والرسل ينبؤون ويرسلون على رأس 40. يرسل الرسول بعدما ينبأ إذا بلغ من عمره 40 سنة وهو استواء العقل. ثم أوحي إليه كما علمتم 6 أشهر والوحي كان مناما يراه في الليل ويقع كم بالانفلاق الفجر في الصباح من أول ربيع الأول إلى رمضان 6 أشهر وهو يرى الوحي مناما ويحدث به ويعمل به كأنه وحي وصل من طريق جبريل عليه السلام. ثم أقام بمكة 10 سنوات 10 سنوات لم يفرض فيها فرض، ما هي إلا دعوة إلى أن يعبد الله وحده بما شرع، ألا وهي دعوة التوحيد. في السنة 10 عرج به إلى الملكوت الأعلى إلى السماء 7 وفرض عليه وعلى أمته الصلوات 5. فصلى بمكة 3 سنين وصلى معه المؤمنون والمؤمنات 3 سنوات. ثم هاجر إلى المدينة النبوية هذه فأقام بها 10 سنين وتوفاه الله ورفعه إلى دار السلام. إذن فعمره كان 63 سنة 40 قبل البعثة و23 بعدها، 10 في المدينة وقبلها 13 بمكة. هل عرفتم هذه؟ لو يطرح على أحدنا السؤال: كم عمر نبيكم؟ 63 سنة. كيف تفصيلها؟ أين قضاها؟ نقول: قضى 40 سنة بمكة ثم نبأه الله وأرسله فأقام بمكة 13 سنة وهو نبي ورسول، ثم هاجر من مكة إلى المدينة دار الهجرة فأقام بها 10 سنوات وتوفاه الله، فعمره إذن 63 سنة. هكذا يقول ابن عباس، يقول: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة وتوفي وهو ابن 63 سنة. ثم قال الشيخ: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني ابن حسين ابن حنين، ما في نظر، ابن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر. أي منبر هذا؟ منبر هذا. والمنبر عبارة عن خشبة صنعت منبرا ليجلس عليها ويخطب الناس عليها. قال: جلس على المنبر فقال: اسمعوا، إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده على المنبر والله قال للناس وهو على المنبر: إن عبدا، من هو الله أعلم، ما عرفوا، إن عبدا خيره الله جل جلاله وعظم سلطانه، خيره بين ماذا؟ بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا المال والذرية والسلطان وقل ما شئت، أنواع الطعام واللباس والمراكب ما شاء الله، وبين ما عنده في دار السلام في الجنة. قال: فاختار ما عند الله وترك ما اختير له من الدنيا. فبكى أبو بكر، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، لأنه كان بين الحاضرين والرسول يخطب، فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فهم أن الذي خيره الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تمالك حتى بكى، ما إن بكى وصاح: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فعجبنا له. قال الراوي من الأصحاب: عجبنا لموقف أبي بكر هذا، حقا يستدعي التعجب، فعجبنا له. فعجبنا له وقال الناس أي الحاضرون في المسجد: انظروا إلى هذا الشيخ، انظروا إلى هذا الشيخ. وكان سنه 63 سنة أيضا، وكان شيخا. انظر إلى هذا الشيخ كيف يقول هذا الذي يقول، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده في الآخرة، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. كيف يقول هذا الشيخ هذا الكلام؟ قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا. فكان أبو بكر أعلمنا، والرسول من هو؟ هو المخير، هو الذي خيره ربه بين أن يعطيه زهرة الدنيا بكل ما فيها وبين أن يعطيه ما في الملكوت الأعلى والدار الآخرة. فاختار ماذا؟ ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. الأصحاب على كثرتهم ما فهموا أن الذي خيره الله هو رسول الله، تعجبوا من أبي بكر كيف يقول هذا الكلام، ويقول: فديناك بآبائنا أمهاتنا رسول الله، أي لا تموت، نفديك بكل ما عندنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وفي ماله أبا بكر. يخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيقول: إن من أمن الناس علي في صحبته وفي ماله أبا بكر الصديق، إذ ما كان إلا يقاسمه ماله، وما كان يفارق ليل ولا نهار، صحبة دائمة. إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام. سمعتم هذا؟ لو قيل لكم إن من المسلمين من يكفر أبا بكر ماذا تقولون؟ ويسبه ويلعنه، ما علينا إلا أن نقول لا إله إلا الله ما شاء الله. يهبط الإنسان إلى هذا الحد، يضل هذا التضليل، ماذا يستفيد لما يكفر أبا بكر، لما يبغضه يلعنه ماذا يستفيد؟ الله أمره بذلك. وسبحان الله، وسبحان الله، كيف تعبث الشياطين بقلوب البشر. ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر، ولكن يكفيني خلة الإسلام، لأن الخلة أعظم من الصحبة. الخلة أن يتخلل الحب أعماق القلب، وهذه خلاها الرسول لربه، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال إلا خلة الإسلام، فهذه لا بد منها. ثم قال لا يبقين في المسجد خوخا إلا خوخة أبي بكر، لا يبقين في المسجد هذا خوخا، والخوخة فتحة جدار إلى المسجد بدون باب ولا ستارة، إذ كان الأصحاب ليقربوا من المسجد كل من جاول المسجد يفتح نافذة يدخل بها للمسجد. أصل الخوقة النافذة التي يدخل بها الهواء أو كذا. لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، معنى أمر بإغلاق كل تلك الأبواب والنوافذ للمسجد إلا خوخة أبي بكر، إشعار إيذان إعلام بأنه سيخلفه في أمتي، ووالله لقد خلفه وعاش خليفة 3 سنين، ما رأت الدنيا أكمل ولا أطهر من هذا الرجل. لا يبقين في المسجد خوخا إلا خوخة أبي بكر. أين هي الآن؟ موجودة، خوخة الصديق يسمونها، مكتوب عليها خوخة الصديق. ثم قال الشيخ حدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليث عن عقيل عقال بن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه. من الزبير هذا؟ هذا ابن العوام، هذا ابن خالة رسول الله، هذا سيف الله. الزبير ولده عروة. أم عروة من هي؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق. إذن عائشة خالته وإلا لا؟ خالته. اسم يروي عن خالته، قال عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، أي الإسلام. تعرفون عن عائشة هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من كرهها أو أبغضها ولم يحبها. هذه بنت الصديق أم المؤمنين، حب رسول الله مات رسول في حجرها بين سحرها ونحرها ودفن في حجرتها. هذه الصديقة. يضلل إخواننا ويغرر بهم ويفتنون في مدارسهم وجامعاتهم ويحملونهم على بغضها ولعنها وعدم رضانا. لماذا هذا يعني؟ الله أمر بهذا. ما هي النتائج الطيبة والفوائد سوى تمزيق حبل المسلمين وتشتيت جماعتهم؟ قال رضي الله عنه إن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي، أمها أم رومان وأبوها أبو بكر، أبويها أمها وأبوها، لم أعقل أبوي لأن كانت طفلة صغيرة في مكة، لم أعقلهما إلا وهما يدينان الدين أي بالدين الإسلامي. ومعنى هذا أول من أسلم أبو بكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم عمان زوجته معه. هذه عائشة تخبر بذلك. قالت ولم يمر علينا يوم ونحن في مكة قبل الهجرة، ولم يمر علينا يوم إلا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. هذا أبو بكر، هذا هو الصاحب الجليل ذي صحبة وسلم. لا يمر يوم إلا ويأتيهم رسول في الصباح والمساء، إذ ليس له من يؤويه وينصر إلا الصديق. قالت فلما ابتلي المسلمون بالضرب والقتل والاضطهاد من أجل أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا ما أطاق، يضربونه لا يسمح له أن يقرأ قرآن ولا أن يصلي حول البيت أبدا. وهاجر جماعة إخوانه إلى الحبشة، هاجر بعض إلى المدينة، ماذا يفعل أبو بكر؟ إذا خرج. من الذي يخبر عنه؟ قولوا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تخبر عن أبيها خبر الصدق. خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد. برك الغماد جنوب مكة جنوب اليمن، على بعد 5 ليالي لمن يمشي على راحلته، على بعد 5 أيام أو ليالي. مهاجر ما طاق البقاء في مكة. قالت فلقيه ابن الدغن وهو سيد القارة، والقارة قبيلة من قبائل أولاد عدنان. لقيه ابن الدغن ويقال الدغن أيضا، وهو سيد القارة أي سيد هذه القبيلة. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ لقيه عند برك الغماد. أين تريد أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي أي من داري وبلدي، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. وهذه الهجرة الواجبة الفريضة. إذا ما استطاع عبد من عباد الله أما من إماء الله أن يعبد الله في قرية في حي في بلد، يجب أن يهاجر حتى يعبد الله عز وجل، لأنه خلق للعبادة، فإذا امتنعت العبادة يجب أن تمتنع الحياة. أي مأموم أو مؤمن يجد نفسه في مكان لا يقوى فيه على أن يعبد الله، وإن عبد أوذي عذب ونكل به، يجب أن يهاجر، فتبقى الهجرة فريضة إلى يوم القيامة. فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغن: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، لم لكمالي فكيف تخرج أنت أو يخرجوك؟ إن مثلك أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. وعلل لذلك وقال: إنك تكسب المعدوم، الذي يعدم عند الناس أنت تعطيه، وتصل الرحم وترفض قطعها، وتحمل الكل أي التعب تحمل على ناقتك أو كتفيك، وتقري الضيف وتطعمه وتعين على نوائب الحق. فأنا لك جار أجيرك، فارجع واعبد ربك ببلدك. هذا ابن الدغن، هذا ابن الدغن من قبيلة القارة وقف هذا الموقف. هذا يذكرنا بموقف خديجة رضي الله عنها عندما امتحن الرسول في غار ثور، في غار حراء، وجاءت ترتجف بوادره من رؤيا الملك جبريل وهو في حالة نفسية مضطربة، فقالت له: لن يخزيك الله يا محمد، إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر. انظر كيف قالها أيضا ابن الدغن لأبي بكر. الآن نقولها: من هو الذي يتصف بهذه الصفات الخمسة؟ ممكن يقري الضيف واحدة، أما هذه الصفات هيا ننظر إليها. قال: إنك تكسب المعدوم، الذي يعدم عند الناس أنت تكسب وتعطيه. ثانيا: تصل الرحم ولا تقطعها. ثالثا: تحمل الكل الذي تعب تحمل أنت، وتقوي الضيف وتعين على نوائب الحق. فأنا لك جار أي أجيرك، ارجع واعبد ربك ببلدك. ما أطاق أن يبقى الصديق تائها في الصحراء، فارجع. قال: فرجع وارتحل معه ابن الدغن، جاء معه من برك الغمام، جاء معه من برك الغماد. قال: فطاف ابن الدغن عشية في أشراف قريش، طاف بأشراف قريش يعلن لهم أنه استجار أبا بكر وأنه في جواره، فلا تؤذوه بحال من الأحوال. وهذه كانت عند العرب لا تملك الآن الدول، وما نسميها اللجوء السياسي. شخص يعتدي يظلم يستحق الضرب في بلاده، يشرد تحميه دولة أخرى تجيره ولو مؤقتا. أما قبل هذا عند العرب أيما مؤمن أيما إنسان يستجيرك تجيره، ولا يؤذي أحد في القرية، تقول: إني أجرت هذا الرجل فلا تؤذوه، فيعيش في القرية كأنه ملك وسلطان. ومن ذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هاني. أم هاني بنت أبي طالب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام الفتح يوم الفتح هرب إليها شيطان من شياطين قريش الذين كانوا يحاربون الإسلام، ودخل عليه وقال: أجريني يا أم هاني. قال: تدخل. جاء علي والسيف في يده يريد أن يقتله، قالت: لن تمسه لقد أجرته. وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجرنا من أجرت يا أم هاني. أين هذا الكمال؟ اندثر. قال: وارتحل معه ابن الدغن، فطاف ابن الدغن عشية في أشراف قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله، ولا يخرج ولا يخرج آخر. نعم، فماذا قال؟ قال: إن أبا بكر لا يخرج مثله أبدا، ولا يخرج بالقوة. أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، هكذا يقيم الحج عليهم؟ يقول لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله أبدا ولا يخرج. أتخرجون من رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجواب ابن الدغن، وقالوا لابن الدغن: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء أن يقرأ، ولا يؤذين بذلك ولا يستعلم به، فإننا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغن لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره، لأن الشرط هو هذا. ثم بدا، أي ظهر لأبي بكر، فابتنى مسجدا بفناء داره، حول بيتي بنى مسجد، مكان يصلي به، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكى كثير البكاء، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغن، فقادم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره، فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسأله أن يرد إليك جواره. مستوى عالي هذا. فاسأله أن يرد عليك جواره أو أن يرد إليه ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان والجهر. قالت عائشة: فأتى ابن الدغين إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أنني أخفرت في رجل عقدت له. عظيم هذا. قال: ما نستطيع أن يسمع العرب في الشرق والغرب في الجزيرة بأنني أجرت واحد وما استطعت أن أحفظه، رد علي جواري إذن، وإلا التزم بما طلبوا منك. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة قبل الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. وتقدم أنهما تاهوا يبحثان عن هذه المدينة وهي المدينة النبوية. قال: فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، أراد أن يهاجر إلى المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، ما تستعجل، فإني أرجو أن يؤذن لي، أي أعطى إذنا من ربي في الهجرة فنهاجر معك، فلا تستعجل على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذاك بأبي أنت؟ قال: نعم. وهل ترجو ذلك، أي الهجرة، ويأذن الله لك فيها أفديك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه. قالت عائشة: وعلف راحلتين. من الذي علفهما بالعلف؟ الصديق. كانتا عنده علفهما ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. الخبط يضرب الشجر يسقط الورق يجمعه ويعلب بها راحلتين، ما عنده شعير ولا ذرة. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر نحو الظهيرة قبل الظهر، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك من عندك من الناس. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نترك هذا إلى حصة أخرى، بداية الهجرة. هاتي. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يسأل السائل هل يكفر من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول السائل هل يكفر من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يكفر بالسب ولا بالشتم، ولكن يكفر بتكفيرهم. من كفر مؤمنا، الرسول يقول من كفر مؤمنا فقد باء به أحدهما. أما السب فهو من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، هو السب غير التكفير، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم القوي والضعيف متفاوتون في كمالاتهم الخلقية. يبقى كونك تكفر من رضي الله عنهم كفرت. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أعلن رضاه عنهم. هل في الإمكان يريد يغضب ويسخط؟ إذن أصبح الله مثل الناس لا يعرف المستقبل ما هو. ما دام قد رضي رضاه لن يعقبه سخط قط، وحاش الله عز وجل أن يرضى اليوم ويسخط غدا، هذا ضعف الإنسان. أما الله تعالى ذو الجلال والكمال منزه عن هذا. فالله يخبر أنه رضي عنهم وهم 3000، وهم كم؟ 1400 واحد، 1400 الذين بايعوه على قتال أهل مكة المشركين تحت الشجرة التي اقتلعها عمر. هذه الشجرة لو شاء الله أن تبقى لعبدت أكثر مما يعبد الله، لكن عمر الموفق. من عمر هذا؟ هذا الفاروق، هذا الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر، ولكن لا نبوة بعده. هذا عمر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، ما يقوى الشيطان أن يمشي في شارع ضيق أو واسع مع عمر، لا بد يأخذ طريق آخر يحترق. فهل مثل هذا يكفى ويلعن ويسب؟ جزاكم الله خيرا. سائل يقول أن زوجته أرضعت طفلا لمدة 2 أسبوع، وأرضعت ابنة قريبة كذا، رضعات كثيرة، فمن هم محارمه؟ يعني سؤاله طويل، مختصرا المحارم. القاعدة العامة دون هذه التفصيلات، أيما مؤمنة أو كافرة أرضعت ولدا حتى شبع من لبنها وتغذى به 3 رضعات 5 4 يوم 2 يومين، إلا وأصبح ولدها وهي كأمي في الحرمة، ووالدها وزوجها أصبح كوالده، وأولاد زوجها منها ومن غيرها إخوة له لهذا الذي وضع. دي القاعدة طبقوها. مرة ثانية، أيما امرأة أرضعت ولدا ابنا أو بنتا ورضع وتغذى من لبنها، لا مص أو مصتين وملاجة وملاجتين، تغذى بلبنها، إلا وأصبح ولدها وأصبحت هي أمه، فجميع أولادها من بنين وبنات هم إخوة له، جميع أولاد زوجها الذي رضع من لبنه ذاك الزوج من نساء أخريات إخوة لهذا الذي رضع. وعلى هذا فقيسه. ولو من زوج أخا، نقول إذا رضع من لبن هذا الزوج وذاك عنده زوج أخا وأولاد إخوان له، إذ الماء إذ اللبن للفحل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي مع المسبوق إذا حضرت بعد انتهاء صلاة الجماعة؟ إذاش؟ إنسان مسبوق أو حضر بعد انتهاء الجماعة هل يصلي خلفه؟ يقول السائل: إذا سبقوني في الصلاة ودخلت المسجد ووجدت مسبوقا يكمل فيما فات، هل أنضم إليه وأصلي معه؟ أنا أرى ما يصلي معه، ما تدري ماذا بقي، ما نوى أنه إمامك، لأنه لا بد وأن ينوي أنه إمام لك، هو ما هو إمام مأموم، كيف تأتم به؟ أطلب غيره أو صلي وحدك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يوجد من يذهب إلى منطقة الأبواء لزيارة قبر والدة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة بها، فهل هذا العمل جائز؟ يقول السائل الكريم: بلغنا، بل بعضهم يقول رأينا، من يأتي قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرية تسمى الأبواء قريبة من رابغ، ويدعو عندها ويزورها، وبعضهم يسوق الغنم ويذبح عندها ويدعو ويستغيث، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ والله الذي لا إله غيره لا يجوز، فإن كان يدعوها ويستغيث بها فقد أشرك ومسح الإيمان من قلبه، فإن كان يدعو لها ويستغفر لها فقد عصى الله وخرج عن أمره ونهيه، ويا ويله. والله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنت تتحدى الله وتقول: هذه أم رسول، هذا عم رسول، أنا أستغفر له، كفر هذا والعياذ بالله. فالحبيب صلى الله عليه وسلم لما شوهد يبكي عند قبيا في طريقه من مدينة أو من مكة إلى المدينة ما قصدها، قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي وبكى. هل ثبت أن أبا بكر، أن عمر، أن عثمان، أن الحسن، أن فاطمة، أن عائشة، أن كانوا يزورون قبر آمنة؟ والله ما كان، ذي من بدع الخرافين والهابطين والذين أعرضوا عن كتاب الله ونهج رسول الله، وهم يعيشون في الظلام ويظنون أنهم في الأنوار التي ما نعرفها نحن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أدركت الجماعة وأنا مسافر وهم في صلاة العشاء، صليت معهم العشاء ثم صليت بعدها المغرب، فهل عملي هذا صحيح؟ هذه المسألة بالذات اختلف الفقهاء فيها، والذي عليه الجمهور وهو الأفضل وهو الأكمل وهو الذي ندعو إليه: المسافر دخل قرية أو دخل مسجد فوجد أهل المسجد يصلون في العشاء وهو ما صلى المغرب، لا يحسن به أن يصلي المغرب وحده، فيقال: ما هذا، لماذا ما يصلي مع الجماعة؟ فتنة. فيدخل معهم وهم يصلون العشاء، يدخل معهم بنية العشاء لا المغرب، ما ينوي المغرب وهم يصلون العشاء. والرسول يقول: لا تختلفوا على إمامكم، الإمام ناوي العشاء وأنت تنوي المغرب، هذا خلاف وإلا لا؟ ما معنى لا تختلفوا على إمامكم؟ لا في النية ولا في الركوع ولا السجود ولا غيره. أدخل معهم بالعشاء نافلة، إذا سلموا أتمم أنت الركعة التي بقيت عليك وركعتان وسلم، وقم صلي مغربك ثلاثة وصلي عشاءك ركعتين، وفزت بأربع ركعات نافلة، وما فاتك أجر الجماعة. هذا الذي نقوله، هذا الأفضل والله والأكمل. فهمتم هذه وإلا لا؟ مسبوق وجدهم يصلون في العصر وهو مسافر، دخل معهم، يدخل بنية الظهر أو العصر، هو ما صلى الظهر. فإن قلنا يدخل بنية الظهر، الإمام نيته العصر، اختلف مع إمامه، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا على إمامكم، فماذا يصنع؟ يبقى وحده، يصلي وحده، يفوته أجر كبير. إذن يدخل معهم يصلي العصر الذي يصلون، فإذا فرغوا فرغوا يقوم يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر بعده ركعتين، لأنه مسافر وفاز بأربع ركعات، وفاز بصلاة الجماعة، ورتب صلاته، قدم الظهر على العصر، ما يقدم العصر ويصلي الظهر. فهمتم هذه؟ جزاكم الله خيرا. آخر سؤال فضيلة الشيخ يقول: رجل يكثر الحلف بالله في كل شيء حتى وإن كان الموضوع لا يحتاج إلى حلف، وصار هذا الحلف على لسانه دائما، فما حكم هذا؟ يقول السائل: شخص يكثر الحلف فأصبح لا يلبث أن يحلف، يجري على لسانه الحلف، هذا يسمى بلغو اليمين، معفو عنه. اليمين التي تواخذ بها وتكفر عنها إذا حنثت هي أن تحلف قاصدا: لا والله لا أفعل كذا، أو والله لا أقومن، على عمد، على علم. هذه إن حنثت كفرت، كفرت يمين. أما لا والله، بلى والله، تعال والله، فهذه تسمى بلغو اليمين وهي معفو عنها. ولكن علينا أن نحافظ على إيماننا، واحفظوا أيمانكم، ما نلهو نلعب ونصبح نتكلم باليمين بدون قصد.